إذا أحرم رجل في العمرة وقصد التمتع ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج الميقات، هل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ ثم جاء بحج مفرد فانه يكون بذلك ثابت عليه، هو على امر مجرد